حديثنا صدو حشتو إيكي عن أبي المنهالي رحمه الله تعالى قال كيس أبو المنهالي خد رحمه ببت وصدير أوجك اشتابعي أبو يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم بجت من قصير إجبان هردو كاكر عن الصرف إش صرفه صرف أبايا مروف باري أبدتك بارا هنا أفتشت هاي تشوان فكل واحد منهما يقول وظهر إيك شوان أتقول هذا خير مني أبش من يتشتر براء دابشتن زيدش من يتشتر زيد دابشتن براءش من يتشتر فكلاهما يقول وهردك تقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنبري صلاة خذيلة بالنهي أكيري عن بيع الذهب بالورق وزير بيت فروتن أبزيف دينا أبدين نحوزر في غنبري صلاة خذيلة بالنهي أجبيت أشتكيري.